حاجة حلوة فيا كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي يعني ايه يعني خلاص انا مش هشوفك تاني مش هلمسك مش هحكي ليك عن حاجة تعبان كنت روحي لما كان جوايا روح عمري ما تخيلت انك يوم تروح مش فاضل لي مني غير حبه جروح طلبتك لا تحاكيني عن احبابك ولا ذكراك ولا ودي تعلمني عن الماضي ولا قادر انا ما همني الماضي ولا ايامك قبل ما القاك انا عندي بداياتنا بداية عمرك وعمري على بالي ولا انت داري باللي قرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي ينشي غالي بكل كلمة قلتها لي كم تناسينا خطاك ما يهمك وش يصير بعت قلب اللي عطاك صدق ما عندك ضمير غلطتي رخصت نفسي يوم ضويتك بشمسي بكرة ما هو مثل امسي قلبي وتغير مسارة قلبي تغير مسارة مشاعر تشاور تودع مسافر مشاعر تنوت وتحيي مشاعر يا أناني يعني جيت حبيت فيني نفسك ورحت يا أناني حتى في حزنك فرحت حتى في حزنك فرحت حتى في حزنك فرحت